في نسخة الترمذي، ولعل النسخ اختلفت في هذا الحديث، اختلفت في هذا الحديث كما تختلف في غيره في كتاب الترمذي غالبا. وأخرجه الترمذي والبغوي في شرح السنة من طريق أبي خالد وعبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق به، وأخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والحاكم من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق، وأخرجه أحمد وابن حبان من طريق يعلى ابن عبيد عن محمد بن إسحاق، وأخرجه الشافعي في مسنده وابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عمر موقوفا. انتهى. يا طال فيها ايش قال لي الاسناد اسناد الحسن لولا عن عمد ابن اسحاق لكنه قد توبع. نعم الفحل يقول اول ما قال ايش؟ نعم اول ما قال كلام معلوم بالوقف. الوقف عندك شو الاسناد الحسن؟ اسناد الحسن لولا عن عمد ابن اسحاق لكنه قد توبع. طيب ما قولته في صحيح ابي داود. نعم يقول بالوقف وقف يعني علي بن عمر. نعم نعم وش هذه الترجمه باب ايش؟ الله قال باب استحباب تحول الناعس يوم الجمعه عن موضعه لا الى غيره. والدليل على ان النعاس ليس باستحقاق نوم ولا موجب وضوء، يعني النعاس ليس نوم مستغرقا فلا يجب الوضوء. قال باستحقاق، والدليل على ان النوم ايش؟ ليس باستحقاق نوم ولا موجب وضوء. كذا باستحقاقي او باستغراقي؟ باستحقاقي احسن الله. لعله استغراقي، يمكن قد تكون تصحيف حتى من الاستغراق. ايش هذا الترجمة؟ باب استحباب تحول الناعس يوم الجمعة، يعني تحول مكان إلى مكان آخر حتى يزرع النعاس ينتقل. نعم عن موضعه إلى غيره. نعم والدليل على أن النعاس ليس باستحقاق نوم ولا موجب وضوء. كل حط عليها رقم وقل لعلها باستغراقي. كذا النسخ عندكم هكذا؟ نعم لعلها باستغراق، حط عليها رقم واكتب في الحاشية لعلها باستغراقي. راجع الخط كان خطية، يعني ليس النوم مستغرق، استحقاق ما له معنى. ليس النعاس نوم مستغرقا ولكنه نوع خفيف. وإذا كان الصحابة ينعسون وهم ينتظرون صلاة العشاء تخفق رؤوسهم فيصلون ولا يتوضؤون، وإنما الذي ينقض الوضوء النوم المستغرق. دائما الطبعات يحصل فيها أخطاء في مثل هذا، استحقاق واستغراق متقارب. ما يوجد خطية لصاحب الخزيمة مخطوطة؟ لا يوجد مخطوطة، يمكن تراجع المخطوطة لعلها تكون. نعم أعد باب أحسن الله لك. باب استحباب تحول الناعس يوم الجمعة عن موضعه إلى غيره. نعم والدليل على أن النعاس ليس باستحقاق نوم ولا موجب وضوء. استغرق نوم لا يجب. نعم اقرأ الحديث الترجمة. حدثنا قال أخبرنا أبو طاهر أخبرنا أبو بكر أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا أبو خالد وعبدة بن سليمان جميعا عن ابن إسحاق حاء وحدثنا هارون بن إسحاق حدثنا أبو خالد عن محمد بن إسحاق حاء وحدثنا الحسن بن محمد أخبرنا محمد بن عبيد أخبرنا محمد بن إسحاق حاء وحدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد وحدثنا محمد أيضا حدثنا يعلى بن عبيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم يوم الجمعة في مجلسه فليتحول من مجلسه ذلك. هذا حديث الأشج. وفي حديث يزيد بن هارون قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا حديث قال

حدثنا ابن أبي حازم حاء وحدثنا أحمد بن عبدة ابن عبده أخبرنا عبد العزيز يعني الدورقي الدراوردي وحدثنا الدراوردي الدراوردي نعم الدراوردي الدراوردي الألف بعد الراء الدراوردي وحدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد يعني ابن عبد الله كلهم عن سهيل وحدثنا يوسف بن موسى أخبرنا جريج حاء وحدثنا بشر بن معاذ حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع فهو أحق به. زاد يوسف ثم قام رجل من مجلسه فجلست فيه فعاد فقامني أبو صالح. إيش أعد أحسن الله عليك. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من مجلسه ثم يرجع فهو أحق به. زاد يوسف ثم قام رجل من مجلسه فجلست فيه فعاد فقامني أبو صالح. نعم شكرا. فأخرجه مسلم وابو داود وابن ماجه وابن حبان. فزاد إيش؟ زاد إيش؟ زاد يوسف ثم قام رجل من مجلسه فجلست فيه فعاد فقامني أبو صالح. قام لأنه أحق به. نعم لا يجوز الإنسان أن يقيم أحد يجلس مكانه ويخرج فيه، وإذا جلس في مكان ثم رجع قيم هو أحق به. ذهب قريبا لحاجة بوضوء أو ما أشبه ذلك أو يكلم إنسان هو أحق به. أما إذا كان يحجز المكان ويذهب هذا يعتبر غصب، يحجز المكان ويذهب الساعات الطويلة. المتقدم حق، المتقدم الذي يتقدم بنفسه ما يتقدم بالحجز، يجعل شيء يحجز به المكان ويمنع الناس، هذا ظلم. يجلس الساعات الطويلة ويذهب يبيع ويشتري ويذهب ينام ويذهب لأعماله وأشغاله ثم يرجع وقد حجز المكان، هذا من الظلم، يعتبر غصب، فليس له حق في هذا، بل يزال هذا ويجلس الإنسان يجلس مكانه لأنه ظالم معتدي. لكن إذا خشي من يحصل بينه وبين نزاع وشقاق أو سوء تفاهم أو ترتب على هذا مفسدة وترك، هذا من باب درء المفاسد، درء المفسدة، لا لأنه مستحق بل يتركه حتى يسلم من النزاع والشقاق والأخذ والرد، وإلا فليس له حق في حجز هذا المكان. نعم. أبو صالح يقول جالس في مكان شخص، فلما جاء الشخص قام المصحف قم المكان ليس لك. قال من هو الراوي؟ الراوي ها؟ لا راوي قال يوسف موسى. قال ايش؟ قال يوسف موسى قال قال زاد يوسف ثم قام رجل من مجلسه فجلست فيه فعاد فأقامني أبو صالح. أبو صالح أقام يوسف، قال يعني هو أحق به. قام رجل من مجلسه كان لحاجة قريب ثم رجع، فأبو صالح أقام يوسف قم المكان ليس لك، المكان لغيرك، هو جاء وهو أحق به ما ذهب. نعم. ضبط الحاجة هذه وش الحاجة؟ الحاجة يروح يتوضأ أو يكلم إنسان أو يتكي على عمود خلفه وما أشبه ذلك، شيء يكون في المسجد أو قريبا منه، الحاجة قريبة، ما هو يذهب لبيعه وشرائه ونومه وأكله وشربه ولا ساعات الطوال. نعم نعم. لا هذا ما يجوز، هذا من التعدي، هذا من لا مؤذن وغيره، المؤذن إذا يجلس مكانه إلا مثل غيره المؤذن. المؤذن لا لا لا المؤذن مثل غيره، يؤذن ويجلس مكانه، وإلا يؤذن ويقيم ويشوف له مكان آخر صلي في مكان آخر، يقيم الصلاة ويصلي في المكان لما تقدم. نعم أحسن الله. باب الأمر بالتوسع والتفسح إذا ضاق الموضع. قال الله عز وجل بركة يوم السبت إن شاء الله يكون نسائي، نريد من يلتزم يأتي بالشرح النسائي. اثنين يكون معهم النسائي، اثنين واحد من اللي كان العام الماضي كان يلتزم، أنت تأتي بها شهر. ها؟ ما عندي. ها؟ خلاص الشيخ عنده نسخة. خلاص إن شاء الله عند الحاجة. ها؟ لا خميس نعم، عند التفسير ومن خزيمة نعم. السبت إن شاء الله. السبت إن شاء الله، السبت يكون أسبوع بعد أسبوع، أسبوع يكون المسائي وأسبوع. أسبوع هذا إن شاء الله المسائي. وفق الله جل وعلا رزقك جوانا سبحانك اللهم وبحمدك. والتحلق يوم الجمعة، التحلق يوم الجمعة يشمل اليوم كله؟ لا لا، التحلق يوم الجمعة من بعد من صلاة الفجر حتى إلى صلاة الجمعة. نعم، أما بعد الظهر ما في معنى، وبعد العصر ما في معنى. إيه ولا هو لأن المقصود الحي المقصود حتى لا يتأخر عن التقدم، حتى لا يكون سبب في التأخر، هذا المقصود. ذكرت أن الشيخ يقول إذا أحد كلمة كلمة ليست طويلة في الفجر، بعد الفجر كله في مكانه، يعني كلمة عادة ما تكون طويلة، ما يكون درس، كلمة وكل على مكانه أيضا. لأن التحلق يشعر بأن بطول المجلس وان المكان، المجلس طويل يحتاج تحلق، لكن كان على مكانه يكون مجلس خفيف. حديث نعم في أبي داود نهى عن التحلق يوم الجمعة مرد من خزيمة، وفي أبي داود أيضا سنة أبي داود سنة أبي داود من خزيمة نهى عن التحلق يوم الجمعة مرة بالدرس الدرس الماضي دخول وقت الجمعة. نعم لكن بعد الفجر قبل أن يدخل وقت الجمعة على التحلق يدخل يوم من طلوع الفجر، من طلوع الفجر يبدأ اليوم، من طلوع الفجر من طلوع الفجر يبدأ اليوم، مثل غسل الجمعة، غسل الجمعة يبدأ الغسل من طلوع الفجر، إذا غسل بعد طلوع الفجر الفجر الأول ولا لا الفجر الفجر الفجر الثاني مو الفجر الكاذب، الفجر الصادق قبل السنة والسنة، إذا طلع الفجر أذن الفجر مع طلع، إذا كان الأذان على الصبح هذا طلوع الفجر، أذن واغتسل بسرعة وجاء حصل. أما إذا اغتسل بالليل، بعض الناس يغتسل بالليل، يقول اغتسل بالليل، لا الليل ما يعتبر من اليوم، ليس المراد اغتسل يوم الجمعة وليس فيه اغتسل ليلة الجمعة. بعض الأخوان يقول يغتسلون في النوم في الليل، ونبهناهم قال بعضهم مستمرين أصر يقول حنا نغتسل بالليل ونجي خلاص يكفينا هذا، صار ما يقبلون النصيحة بعضهم، بعض اللي يتقدمون هنا كل أن نبهنا وقال أنا خلاص أنا أغتسل وخلاص، أنا أغتسل بالليل وخلاص وجي. الحديث يوم الجمعة هو اليوم ما يبدأ إلا من طلوع الفجر، اليوم من طلوع الفجر اللي يغتسل بالليل ما أتى بالسنة. الزمن طلوع الشمس أحسن لك. ها؟ الفجر اليوم يبدأ من طلوع الشمس؟ لا من طلوع الفجر، من طلوع الفجر إذا أذن الفجر وهو على الصبح خلاص طلع. وفق الله جميعا.